الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن نتندخل في الجهاد في سبيل الله والسير والمغازي وتفصيلها رحمه الله، وقد انتهى مما مضى. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المغازي والجهاد والمغازي والسير، يعني سير الرسول عليه الصلاة والسلام ومغازيه، والحث على الجهاد في سبيل الله، والحث على الغزو، وأن يتمنى الإنسان أنه يستشهد، لأنك إذا تمنيت الشهادة فزقت الله الشهادة حتى لو في بيتك حتى في بلدك الإنسان. فما تمنى عمر رضي الله عنه أن يستشهد في المدينة وقتل في المدينة رضي الله عنه وأرضاه. فلما يتمنى أنه يموت شهيدا هذا قد يكون خطرا على دينه. تمن أنك تقاتل في سبيل الله، وأن الله يبعث للدين ناصر، وأن الرايات ترفرف في رايات المسلمين متجهة إلى أرض الكفار، تحرر الكفار من الأرض من الكفار. كل كافر لا تستثني أحد، كل كافر إلا اللي بينه وبينه ميثاق، اللي بينه وبينه عهود ومواثيق. فقد أقر الرسول عليه الصلاة والسلام الكفار على كفرهم بمواثيق ومواعيد، الذي بينه وبينه ميثاق، وإلا فنحن نقاتل كل كافر على وجه الأرض تحررها، وتنوي بقتالك الإنسان وجهادك في سبيل الله أن تكون كلمة الله العليا، تنوي أن تكون كلمة الله العليا ودينه وقاصي. هذا اللي تنويه إذا خرجت الإنسان الجهاد في سبيل الله، لا تحرير أرض ولا نصرة قوم ولا شيء، فأن تنوي الجهاد في سبيل الله. فمثلا ما نرى في الأراضي اليوم بقتال، وهذا هذا يقتل هذا، ليس فيه جهاد في سبيل الله، لا يسمى جهاد، ولا يجوز المسلم أن يخرج معهم يروح جهاد في سبيل الله يقول أنا بجهاد. ما في جهاد في سبيل الله. وين هو الجهاد في سبيل الله؟ كفار يقتلون كفار، أو مسلمين يقتلون مسلمين، أو ما في جهاد. جهاد في سبيل الله ما يخرج لها الإنسان إلا إذا كان كلمة الله العليا ودينه الباقي، تقاتل بمالك الإنسان ونفسك حتى تقتل. نعم. باب فضل الجهاد والسير. باب فضل الجهاد والسير. يقول رحمه الله: حدثنا وقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. قول الله يعني وتفسير قول الله تعالى. نعم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى الله تعالى وتقدس المشتري رب العالمين، والثمن الجنة، والمثمن الجنة، والثمن الروح، روحك الإنسان تستشهد في سبيل الله أبشر بالجنة. المشتري رب العالمين من عباده الضعفاء المساكين، انظر ما لا يعطيهم المشتري رب العالمين، والمثمن جنة الفردوس الأعلى، والثمن هو روحك الإنسان، أن تقدم نفسك إلى القتال في سبيل الله فتقتل. تقتل إنما تنوي أن تجاهد في سبيل الله وتقتل أو تقتل، كل واحد. الشاهد أنك تنوي أن تقاتل في سبيل الله لعلك أن تقتل فتدخل الجنة الإنسان. نعم. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. يقول يقاتلون في سبيل الله فيقتلون أو يقتلون، يقتلون أو يقتلون، يقتلون الكفار وقد يقتلونهم، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. لا أحد يا مولاي، لا أحد أوفى من رب العالمين تعالى وتقدم، لا أحد. اشترى الجنة، اشترى أرواح المسلمين بالجنة، الثمن الجنة، والمثمن الجنة، والثمن الروح، والبايع رب العالمين تعالى وتقدس. نعم. قال ابن عباس: الحدود الطاعة. الحدود الطاعة، أن تطيع ربك الإنسان. نعم. يقول: حدثنا الحسن بن الصباح. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق حدثنا عن مالك بن مغول قال حدثنا الوليد بن العيزار قال ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. يقول البخاري رحمه الله لما وصل سنده إلى الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: الصلاة في ميقاتها، الصلاة على مواقيتها، صلي الصلاة في مواقيتها. ثم أين رسول الله؟ قال: بر الوالدين. ثم أين رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول ابن مسعود: ولو استزدته لزادني. الجهاد في سبيل الله مع بر الوالدين مع الصلوات، صلي الصلوات وتبر والديك والجهاد في سبيل الله، هذا أفضل الأعمال الثلاثة الخصال هذه. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال منصور بن المعتمر عن أبيه عن مجاهد بن جبر قال عن طاووس بن كيسان قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة، يقول إن النبي، يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية صالحة. أولا تجاهد في سبيل الله، والثاني نية صالحة، لأن مدار الأعمال الصالحة كلها على النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية مدار الأعمال كلها، حتى أعمالك الدنيوية الإنسان هو المباحة تدور عليها النية. فلو قدمت طعامك بتأكل، إذا نويت وجه الله والدار الآخرة طعامك أنت وأولادك وزوجتك من عندك أو ضيوفك صار لك أجر. إنسان كتب طعامك هذا أجر، ما نويت حرام صار إثم، نعوذ بالله. ما نويت لا هذا ولا هذا فهو مباح، لا يكتب ثم يمحى، يكتب عليك، يكتب هذا الطعام اللي أكلته لكن ما نويت لا كذا ولا كذا مباح، صار أكلته أكلا مباحا وثم يمحى بعد ذلك، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. المباحات تمحى كلها، والحسنات تبقى والسيئات تبقى. الشاهد يقول رحمه الله نعم. وإذا استنفرتم فانفروا. وإذا استنفرتم فانفروا، أول الحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن لا هجرة بعد الفتح، والمقصود من مكة إلى المدينة، انقطعت الهجرة خلاص من مكة، وأما الهجرة فباقية إلى قيام الساعة. الهجرة من بلاد الكفار باقية إلى قيام الساعة، حتى يفتح باب التوبة، وما تنقطع التوبة حتى تنقطع، ما تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى يفتح باب من مصرع المغرب، حتى يقفل باب التوبة، فإذا قفل فلا توبة حينئذ. الشاهد أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، لكن الهجرة من مكة انقطع خلاص، صاروا مسلمين خلاص، كيف نهاجر معهم؟ صاروا مسلمين، لا هجرة بعد الفتح، يعني لما فتح الله مكة خلاص صار أهلها مسلمين، فلا هجرة منها، إنما الهجرة باقية إلى قيام الساعة. تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، باقية الهجرة إلى قيام الساعة. نعم. وإذا استنفرتم فانفروا قال لكم النفير يا عباد الله فانفروا، يعني انفر البلد كله أو الدولة كلها. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال عن عائشة بنت طلحة قال عن عائشة رضي الله تعالى أم المؤمنين أنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت نعم قالت ترى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قالت يا رسول الله ترى الجهاد أفضل الأعمال، لماذا لا نجاهد حنا؟ قال أنت الجهاد كنا لا قتال في الحج المبرور مثل الجهاد، أنت لكنا الحج المبرور مثل الجهاد، الجهاد للرجال. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال أخبرني أبو حسين أن زكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن في دوله فيكتب له حسنات. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج, إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا حفان بن مسلم, حفان بن مسلم قال حدثنا حمام بن يحيى قال عن محمد بن جحادة, عن محمد بن جحادة قال حدثنا أبو حسين عثمان بن عاصم قال حدثنا إكوان قال عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دلني. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال دلني يا رسول الله إلى عمل أفضل من الجهاد, على عمل يعدل الجهاد, إلى عمل يعدل الجهاد أو أفضل من الجهاد أو يعدل الجهاد. فقال نعم قال لا أجده, فقال لا أجده, ما أجد عمل أفضل من الجهاد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا أجد عملا أفضل من الجهاد. لا, هل تستطيع أن تقوم الليل كله؟ لا. هل تستطيع أن تصوم النهار كله؟ لا. إذا داء باستمرار؟ لا. إذا فالجهاد أفضل. نعم. قال أبو هريرة إن فرس المجاهد لا يستن في طواله فيكتب له حسنات. هذا أبو هريرة رضي الله عنه فسر ما يقوله الرسول من الجهاد بسبب أنه أفضل من الأعمال كلها. قال إن الفرس فرس الجهاد إنها لا تستن في طوله, يعني في حبلها, في الحبل المربوط تستن, تروح هناك لك أجر, الخطوات اللي جرتها لك أجر, تروح هنا لك أجر, تروح هنا لك أجر, تروح هنا لك أجر, تروش لك أجر, تعطيها طعام لك أجر, تسقيها ماء لك أجر, أكلها لك أجر, كل خطوة من الفرس المعدة في سبيل الله لك أجر فيها. وأتكلم أنا عن الخيل اللي ما هي موجودة يومنا, هذا الموجودة اللي مربوطة للجهاد في سبيل الله. اليوم ما في شيء فرس مربوطة للجهاد معدة يركبها يروح يجاهد في الكفار, بس ما في خيل للسباق ولا للفخر. أما الجهاد في سبيل الله فإنك إذا ربطت الإنسان كل حركة منها حتى العرق اللي تعرق لك أجر فيها, كل شرب ماء, كل عطسة, كل مثلا تأكل علف, كله تروز تستن بحبلها يمين ويسار وهنا وتلعب يمين ويسار, كله لك أجر, يكتب لك حسنات إن شاء الله كريم. من يحصل هذا؟ من يحصل مثل الله؟ ما يحصل مثل الله. إذا ضبط في سبيل الله كل ما تحركت هو أجر لك الإنسان. نعم. باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقول الله وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون, يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي عن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب أفضل الناس مؤمن يجاهد في بنفسه وماله. باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله. قال حدثنا وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تفسير قول الله تعالى يا أيها الناس, يا أيها الذين آمنوا, يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الله تعالى وتقدس يقول هل أدلكم, ربنا يقول هل أدلكم, يقول لعباده يا أيها الذين آمنوا, ولا ينادي المؤمنين إلا لأمر مهم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة تبيع تشتري فيها, وش التجارة هذه؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم إلى آخر الآيات إن كنتم تعلمون. فالشاهد أن ربنا تعالى تقدس أنزل هذه الآية توجيه وحث لنا على الجهاد في سبيل الله إن كنا نستطيع, وأن التجارة في سبيل الله الجهاد في مالك في نفسك ومالك الإنسان لتكون كلمة الله العليا. ثم عاد إن قتلت فذلك فلك الجنة, وإن رجعت رجعت بالربح بجميع بكامل ربحك الإنسان وكامل حسناتك صلى الله عليه وسلم. يعني أنت ربحان، سواء قتلت فلك الجنة، رجعت ما قتلت فلك جميع الأجر حصل تأخذه منك. رجعت بما حصلت من أجر وغنيمة، من أجر من أموال وغنيمة عند الله تعالى. نعم. قال حدثنا أبو اليمان، يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا عطايم يزيد الليثي، أبي يزيد الليثي قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، عن عطاء بن يزيد الليثي. أيوة. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ نعم تكمل. قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع شر الناس ويدع الناس في شعبه. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال جهاد في سبيل الله. مؤمن يجاهد في سبيل الله. قال ثم أي بنفسه وماله، يعني يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، يعني خرج لتكون كلمة الله العليا ويقاتل المشركين وخرج بنفسه وماله، فله أجر وغنيمة. والثاني من هو؟ قال هو رجل في شعب من الشعاب يعبد الله يؤذن ويصلي ويرعى غنمه ويترك الناس على حد. لكن ورد حديث غير هذا صحيحة، ورد أحاديث صحيحة تعارض هذا. يعني عندنا حديث اللي تعارض وهي صحيحة يؤخذ بها ويترك ما سواها، ولهذا نمسح على الخفين ونترك أسر الرجل للمعارض الراجح. عندنا أحاديث معارضة راجحة، المعارض الراجح هو اللي نأخذ به، وهذا فيه معارض راجح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة إلى الصلاة وإصباغ الوضوء وإصباغ الوضوء في السبورات والصلاة مع الصلاة، والحديث إصباغ السبورات وإصباغ الصلاة إلى الصلاة وكثرة الخطوات إلى آخره، له مدرك مقال من الحسنات ومحو السيئات. ثم عندك الإنسان الاختلاط بالناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلقي الدروس والصلاة مع الجماعة مع المسلمين 27 درجة، يعني فيها مسائل كثيرة الفضل على الشيء. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لحصل فتنة وخذت إنسان على دينك فالشعب أفضل، وأنك تعتذر للناس وتترك ما هو فيه من الشر والفتنة، نعم يصير أفضل. أما إذا مدام الأمن ولا حصل فتن تفتن الناس، فإن اختلاط بالناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصدق على الفقراء واختلاط العلماء واختلاط والصلوات في الجماعة، صلاة الجماعة والصوم معهم وإلى آخره، أفضل من انفراد في شعب من الشعاب أفضل. إنما أفضل الشعب متى يكون أفضل؟ إذا كان هناك فتنة، نعوذ بالله، إذا حصل فتن وخشي أن يفتن على دينه الإنسان، الشعب أفضل له. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل على الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب رضي الله عنهم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل على الله للمجاهد. يقول إن مثل المجاهد، يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، هذا مثله. مثل المجاهد في سبيل الله اللي يخرج ماله وأهله وبنفسه وماله، هذا مثل القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. والله وتوكل الله للمجاهد في سبيله توكل الله للمجاهد في سبيل الله والله أعلم من يجاهد في سبيله. يعني هذا غيب عند الله تعالى وتقدس, ما يدري الناس من هو المجاهد في سبيله, من يطلع يريد وجه الله والدار الآخرة, أو يطلع يريد الدنيا, أو يطلع يريد تحرير أرض, أو يطلع يريد نصرة قوم, أو يطلع كذا, الله أعلم منه المجاهد في سبيل اللي يبطد وجه الله والدار الآخرة لتكون كلمة الله هي العليا وليحرر الكفار من الأرض. الله أعلم من يجاهد في سبيله للمجاهد بأن يتوفاه أن يرقي له الجنة, حتى كفل الله تعالى وتقدس للمجاهد في سبيل الله أن يتوفاه الله إن توفاه ووضع الجادة, وإلا أن يرجع من مال بما كسب من مال وغنيمة. أما أن يتوفى يقتل في سبيل الله ويصير له الجنة, أو يرجع بما نال من مال أو غنيمة. نعم. باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد على أم حرام بنت ملحان فتطعمه, وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت, فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه, فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البر ملوكا على أسرة أو مثل الملوك على الأسرة, شك إسحاق. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. باب الدعاء بالجهاد, يعني التمني. باب الدعاء في الجهاد, يعني يجاهد الإنسان, يدعو الله أن يجاهد في سبيل الله وأن يقتل في سبيل الله. تدعو الإنسان سواء امرأة أو رجل, تدعو أن تجاهد في سبيل الله الإنسان, تدعو الله أن يزيدك الشهادة وأن يزيدك الجهاد في سبيل الله سواء كان امرأة أو رجل. حتى المرأة تقاتل في سبيل الله وتجاهد في سبيل الله كما فعل نساء الصحابة رضي الله عنهم وأزواج الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد, قالوا يقاتلون في سبيل الله ويقتلون. هذه أم كعب نسيبة هي التي قتلت اللي ضرب الرسول بحجر, أخذت السيف وضربت عنقه الذي ضربها هو وهي ضربته, هي قتلته وهو سوى حفرة في رقبتها حتى إن بنتها تدخل يدها في الحفرة يقول يا أمه ما هذا؟ قالت هذه ذبح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الذي يخرج يجاهد في سبيل الله ثم يرجع بغنيمة أجر. ثم قال البخاري وقال عمر اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. قال الناس كيف شهادة في المدينة بعد شهادة؟ رزق الله الشهادة. هذا قالها بعدما حج آخر حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه, حج بالناس كافة وبأزواج النبي التسع وغيرها من أهل المدينة, حج بالناس وتمنى, قيل أنه في عرفة وقيل في مينة بعدما رجع تمنى, انسدح على ظهره وقال يا ربي الناس ملوني ومليتهم, اللهم ارزق شهادة في مدينة رسوله. فرزق لما رجع طعنه أبو لؤلؤة ومات عليه السلام رضي الله عنه, مات شهيدا في مدينة الرسول. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عن مالك بن أنس قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه, وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام دائما ما يقيل أن أم حرام بنت ملحان وأم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك, هؤلاء من أخوال جد الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم بين النجار وتربى فيهم وولد فيهم وأرضعنهم. أرضع الرسول أولاد بني النجار أرضعوا عبد المطلب أرضعوه لأنه ولد في المدينة وهو من أخ من بني النجار وولد في المدينة وأرضعنهم جميع بنات المهاجرين أولاد المهاجرين. فأم هؤلاء أم هؤلاء أو جدتهم من الرضاعة إن هي اللي ترضع الرسول تفلي الرسول وتفلي راسه وينام عندها وتحط نطع رقيق من جلد أرنب فتحت رقبته فيحرق عليه الصلاة والسلام. وإذا عرق وقام من النوم أخذته وضمته وتعطي العروس أحسن من أطياب الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام. يقول إنه يأتي أم حرام بنت ملحان وهي تحت عبادة بن الصامت زوجة لعبادة بن الصامت. فإذا قال عندها ونام استيقظ مرة من المرات فقال فاستيقظ وهو يضحك قالت ما ضحكك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي على ظهر هذا البحر ثبج يعني ظهر على ظهر هذا البحر يركبون ظهر هذا البحر وقال يركبون ثبج هذا البحر وملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعله منهم. قال أنت منه. ثم نام مرة ثانية ثم نام ثم جعلت تفليه حتى قام وهو يضحك ما ضحكك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي على ظهر هذا البحر ملوك على الأسرة أو ملوك أو كالمسلوك. قالت اجعلني منهم. قال أنت من الأولين أنت من الأولين اللي على البلو على سرور من على سرور. فخرجت رضي الله عنها تجاهد في أيام معاوية. أيام معاوية معاوية هو الخليفة وهو الذي وضع السفن. ومعاوية رضي الله عنه أول من وضع السفن وصار يقاتل الكفار بالسفن لأن الكفار كان عندهم سفن والمسلم ما عندهم سفن. لكن معاوية هو الذي وضع السفن وصار المسلمون يركبون السفن ويقاتل الكفار بسلاحهم سفينة تقاتل سفينة. فصنع السفن وركبت أم حرام بنت ملحان في فتح القسطنطينية ولكنها لم تفتح قسطنطينية كالسنة ما فتحت ولا جيوش هائلة ورسلت لها من معاوية جيوش هائلة. أما خرجوا رأوا أنها ما تفتح وأنها حصينة وأن الله ما أراد فتح هذه السنة رجعوا. فخرجت من البحر تريد دابتها دابتها وقف عند البحر فسقطت من الدابة أو سقطت منها ركبت الدابة ثم سقطت فماتت ودفنت هناك عند جدار القسطنطينية. نعم. باب درجات المجاهدين في سبيل الله. يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال أبو عبد الله غزا واحدها غاز هو درجات لهم درجات. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله يدخله الجنة. جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه فوق عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه وفوقه عرش الرحمن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب درجات المجاهدين في سبيل الله. المجاهدين في سبيل المجاهدين لهم درجات واللي يدخلون الجنة لهم درجات أهل الجنة اللي يدخلون لهم درجات. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا وليح بن سليمان قال حدثنا عن هلال بن علي قال عن عطاء بن يسار قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله يدخله الجنة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من آمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. من آمن الإيمان الكامل يعني العقيدة ما يصير عقيدتك غير عقيدة المسلمين ولا يصير عقيدتك غير عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن خالف في عقيدته أهل السنة والجماعة فليس بمؤمن لا ما يسمى مؤمن لأن ربنا تعالى وتقدس يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون، يعني يليق بجلاله وعظمته. ولا تقول هذا تشبيه للآدمي، الآدمي فيه وجه وأنا ما أقدر أتم وجه الله تعالى وتقدس، الوجه يليق بجلاله وعظمته، له وجه ويبقى وجه ربك أثبته في القرآن، وما ثبت في القرآن لازم نثبته نحن، فيليق بجلاله وعظمته. والآدم وجهه على قدر ضعفه واستكانته وضعفه ومسكنته، العبد مسكين أحذر من الذبابة. وربك تعالى وتقدس يليق بكل ما وصف به نفسه في كتابه أو وصف به رسوله، هو يليق بجلاله وعظمته. الشاهد أن من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة، من آمن بالله الإيمان الكامل كمان، وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يطيعه فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا يعبد الله إلا بما شرع، ما تعبد ربك للإنسان بأي طريق من الطرق إلا بما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام، لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما يمكن تعبد الله إلا بالطريق اللي أتى به الرسول عليه، كل الطرق مسدودة إلا الطريق اللي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن عبدت الله بغير الطريق اللي جاء به الرسول فهو مردود عليه. حتى لو فرح، حتى لو قلت لا هذا حسن وهذا قربنا إلى الله، وهذا يقول لك مردود مردود مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود عليه، فهو رد يصير بدعة يصير لك تدخل جهنم الإنسان. الشاهد نعم، وأقام الصلاة وصام رمضان، وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. يعني من أتى بالأركان الخمسة، شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، وآمن بالله إيمانا كاملا وآمن بالرسول إيمانا كاملا، ثم صلى الصلوات الخمس وأدى الزكاة وصام رمضان وحج البيت الحرام، فإنه حقا على الله يقول، وليس لله علينا حقوق، لكن حق أثبته لنفسه تعالى وتقدم، حق أثبته لنفسه، فكان حقا على الله أن يدخله الجنة. جاهد في سبيل الله أو جاهد في سبيل الله أو جلس في بيته، جاهد في سبيل الله أو جلس في بيته. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس، فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفلا نبشر الناس يا رسول الله، قال لا تبشر الناس، قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، ما بين كل درجة من درجتين ما بين السماء والأرض أو أربع ما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها سقف الرحمن، فإنها عرش الرحمن، فإنه أوسط الجنة، فإنها إذا سألتم الفردوس هو أوسط الجنة، وسقف الفردوس هذا عرش الرحمن، وأعلى الجنة تراه فوق عرش الرحمن، هو فوق عرش الرحمن، نعم. ومنه تفجر أنهار الجنة، ومنه هذا المكان تتفجر منه الجنة. اثنين يمزحون، ولكن المزح هذا ما أدري هل هو إثم ولا أجر. واحد يقرأ بشويش تأني، يقرأ القرآن بتأني، والثاني يقرأ القرآن بسرعة، يقرأ القرآن بسرعة وهذا يقرأ بتأني. فقال واحد لما تقرأ لما تتأنى شوية، تأنى لا تسرع لا تسرع، قال أنت ليش تتأنى، اقرأ قراءة المستقيمة لا تقرأ تتأنى، أنا إن شاء الله أصل مكاني في الجنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقرأ ورقة اقرأ ورقة، أو ربنا هو اللي يقول اقرأ ورقة، فأنا أرقى أقرأ وأرقى بسرعة وآصل مكاني وأحتضن الحور العين وانتزفك تحت تقرأ بتأني انت موسي انت أشوفك تحت تمشي ترقى، لكن رقيك بهدوء. لكن أعتقد مثل هذا المجلس ما هو طيب بين الناس وبين القرى، ما هو طيب هذا المجلس لأنه في القرآن. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة رجلين أتياني فصعدا بالشجرة فأرقلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أرى قط أحسن منها، قال أما هذه الدار فدار الشهداء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم، جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء، أبو رجاء العطاردي قال عن سمرة، عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. رأيت الليلة رجلين أتياني فصيدا بي شجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أرى قط أحسن منها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رأى في المنام دارا جاءه رجلين وصعداه فيها فوق شجرة لم أرى أحسن وأجمل من هذه الدار, لأنها الفردوس الأعلى دار الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أما هذه الدار فدار الشهداء. أما هذه الدار فدار الشهداء. نعم, يعني الدار هذه اللي رآها الرسول هي دار الشهداء. نعم. باب الغدوة والروحة في سبيل الله. وقاب قوس أحدكم من الجنة. قال رحمه الله حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا عميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الغدوة والروحة في سبيل الله. الغدوة والروحة يقال غدوة بالفتح ويقال غدوة بالضم, جائز هذا. الغدوة هو الضحى والروحة العصر. يقول باب الغدوة أو روحة أفضل. وقاب قوس أحدكم من الجنة. ولقاب قوس أحدكم في الجنة أفضل. قال حدثنا معلى بن أسد. أفضل من مين؟ أفضل من الجنة. قال بس هذا بس. قال حدثنا معلى بن أسد. قال حدثنا وهيب بن خالد قال حميد الطويل قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها, يعني غدوة تجاهد في سبيل الله, تخرج الضحى تريد الجهاد في سبيل الله, أو العصر تريد الجهاد في سبيل الله, وتمشي المشي هذا في الصباح وفي المساء كله لك أجر الإنسان. فغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها, وش الدنيا تفنى ما لها قيمنا. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب, وقال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا عن أبيه فليح قال عن هلال بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع الشمس عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقاب قوس أحدكم في الجنة أحسن مما تطلع عليه الشمس. القاب هذا الطرفين هالي, وعندك السهم في الوسط, وهنا قوس, هنا مصير ناشف, هذا اللي بين هذا وبين هذا الطرفين مصير ناشف والسهم بينهما, والمصير هذا يدخل معه يدخل المنكوش, تمسك المصير انت وتجر المصير والسهم داخل في القوسين, القاب قوسين, هذا طرف وهذا طرف, دخل السهم في الخرج اللي في جذع القوسين اللي بين القوسين, ثم تجر المصير الإنسان ثم تفلت المصير, إذا فلته ضرب الرمي أعظم من الرصاص, أعظم من المساء ضرب أحد لابد أن يخرج, يطرب من الطرف هذا ويخرج من الطرف الثاني, هذا قتال الأولين, كل العرب الأوائل المسلمين والكفار يقاتلون هذا بالنشاف وهذا بالقوس, يقاتلون بالقوس, ولهذا أعام اليرموك جاءهم يقول أكثر من مليون شان حتى أعمى كثير من الناس. وقال لغدوة وراحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس. لغدوة وراحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس. نعم, غدوة وهو الصبح أو عشية يعني العصر إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا زبيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. يقول البخاري حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري قال عن أبي حازم الكبير قال عن أبي حازم الصغير عن سالم بن سعد الصغير سلمة قال حدثنا عن سالم بن سعد الساعدي. سالم بن سعد الساعدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الروحة أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. لا شك أن الروحة في سبيل الله تجاهد في سبيل الله لأنك تبي تدخل الجنة وتطلب الفردوس وتصير أحسن من الدنيا وما عليها. الدنيا لو إصبع الحورة تطلعه كسفت الشمس كلها وكسفت الأرض كلها، أنارت الأرض وكسفت الشمس، حورة تطلع طرف الأصبع من الجنة. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.